بعض الأموال يراها المغسل يعني يرى الصورة تختلف صورة حسنة. نعم. أقول لي يختلف صورها أحسن من صورة أيام الحين. نعم. والشيء مشاهد لأن فيه واحد من معدنا من قريب لي مات غسل لي حضر واحد من أقصاص من المغايدة طالب علي مغسل يعني أعجب ما عجبني بالناس مثل ولا ولا أحسن من الصورة ذي صورة الرجال أنا عارف سوى تصير الصورة ليه يا شيخ إن يبلغ الناس بما مرأ ولا من الذي يسمع. هو على كل حال لا شك ان الانسان قد يتغير الى اسوء او الى احسن، فان تغير الى اسوء حرم على من راه ان يقص ذلك على الناس مهما كان ما دام مسلما. اما اذا كان كافرا كما لو مات وهو لا يصلي ثم رؤي بعد موته على رؤيه قبيحه فلا باس من نشره لانه لا حرمه له. وأما إذا كان رآه أحسن فهذا إن كان في مقام الدفاع مثل أن يسمع أحدا يأكل لحمه فيقول يا أخي لا لا لا لا تفعل لا تقل شيئا فقد رأيته بعد موتي أحسن منه في حياتي فهذا لا بأس به. وأما على سبيل نشر هذا فأخشى أن يكون في ذلك فتنة، وهذه مسائل دقيقة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ربما تتطور الحال إلى أن يتخذ قبره عيداً